بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الوقت المبارك في حلقة جديدة من برنامجكم رتل مع العفاسي. لازلنا في سورة النور ونستقبل اتصالاتكم وتلاواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة، ونذكركم بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم في سورة النور. نستقبل أول اتصال من معانا. أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم في سورة النور. بس توطي التلفزيون. عاطف من الإمارات، تفضل يا عاطف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عاطف من آية 62 من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعني من السماعة وسكر التلفزيون اللي عندك يا عاطف. إن شاء الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. الله يفتح عليك يا عاطف، شكرا لك على هذه التلاوة. ناخذ اتصال من معنا. الله يحفظك. الله يبارك فيك، حياك الله. أحمد، أحمد من الكويت، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضل يا أحمد، كم عمرك؟ 9 سنين. حياك الله يا أحمد، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الله يفتح عليك يا أحمد، شكرا لك على هذه التلاوة، الله يبارك فيك وفي والدينك يا رب العالمين. هشام من العراق، تفضل يا هشام. بس توطي التلفزيون اللي عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس سكر التلفزيون اللي عندك واسمعني من السماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. على عبده، قلقل على عبده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ وليا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله يفتح عليك يا هشام، شكرا لك على هذه التلاوة. الله شيخ مكر رحمك. نعم ألو. تفضل معنا أحمد من الإمارات، تفضل يا أحمد. ألو، السلام عليكم وفضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يحفظك ويبارك لنا فيك. الله يجزاك خير يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل يا أحمد واتخذوا نعم واتخذوا من دونه آلهة لا من دونه مد واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا مد يا أحمد كفروا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. مد راعي المدود كلها أربع حركات. ها، وقال الذين كفروا إن هذا إلا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الله يفتح عليك يا أحمد، شكرا لك. على محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخو شيخنا. الله يحييك يا هلا. نشهد الله أن نحبك فيه. أحبك الله الذي أحبك. وفي كل في أي مكان يعني حللت أهلا ونزلت سهلا وأبهجت طفلا وكلا والله يا شيخنا. الله يجزاك خير، الله يحفظك يا رب. الله يحييكم. أبدأ التلاوة شيخنا؟ نعم تفضل. من حيث وقف الأخ ولا؟ قل أنزله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله يفتح عليك يا القاضي، شكرا لك على هذه التلاوة، الله يفتح عليك يا رب. حياك الله. سلام. إبراهيم من سوريا، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. الله يجزيك الخير يا شيخ. أي آية؟ 21. الآية رقم 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يرون الملائكة. 21. وقال الذين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله يفتح عليك يا إبراهيم، شكرا لك على هذه التلاوة، الله يحفظك يا رب. أبو أحمد من الإمارات، تفضل يا أبو أحمد. أصحاب الجنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، كيف الحال؟ حياك الله، يا هلا مرحبا فيك. بارك الله فيك. معكم أبو أحمد. حياك الله يا أبو أحمد. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لا تمد كثيرا في الطبيعي قبل العوض. خذولا يعني لا تقل هكذا. خليلا خذولا خليلا خذولا. ماشي. نعم. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الله يفتح عليك يا أبو أحمد، التلاوة جميلة جدا، اللهم بارك. أحمد من العراق، تفضل يا أحمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله ورعاك وحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. قلقل الدال ولقد وفخم الخاء. أخاه، أخاه في أعلى مراتب التفخيم. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وين المد؟ وجعلنا معه أخاه. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا. لا، همزة وصل. فقلنا إلى القوم أحمد الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. الله يفتح عليك أحمد، شكرا لك على هذه التلاوة، لكن راعي الهمزة، همزة الوصل. فقلنا اذهبا، فقلنا اذهبا. ماشي ماشي. الله يفتح عليك، شكرا لك الشيخ. سعيد من الإمارات، تفضل يا سعيد. السلام عليكم فضيلة. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا ومرحبا فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الله يفتح عليك يا سعيد، تلاوة جميلة، اللهم بارك، وتجويد أجمل. عليك. الله يحفظك. زكريا من فرنسا، تفضل يا زكريا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك يا رب. الله يطول عمرك يا. الله يجزاك خير على طاعته يا رب. يسوى ياسين. نعم، احنا نقرأ في الفرقان آية 45، ألم ترى؟ في سورة الفرقان. من فضلك أريد أن أقرأ سورة ياسين. تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. الله يفتح عليك يا زكريا، شكرا لك على هذه التلاوة، لكن راعي المدود. الله يفتح عليك. محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية على البرنامج. الله يعافيك ويحفظك يا رب. إن شاء الله نشوفك في رمضان الجاي. إن شاء الله. أي آية؟ 45 من سورة الفرقان، ألم ترى إلى ربك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى إلى ربك كيف مد بدون ألف بدون ألف. ألم ترى ألم ترى إلى ربك كيف بدون ألف. ألم ترى إلى ربك ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم راعي الغنن جود والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وجعل النهار نشورا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا أرسل الرياح رقق الرياح الراء أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وأناسيا كثيرا. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لك على هذه التلاوة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، نستقبل اتصال من معنا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. حياك الله. عبد الرحمن من الإمارات، تفضل يا عبد الرحمن. يا شيخ من أي آية؟ من آية 50. من آية 50 ولو شئنا ولقد صرفناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. كثير المد هذا يا عبد الرحمن، حاول تلتزم بأربع حركات فقط. فأبى أكثر. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج

ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله يفتح عليك يا مناف ورزقك الله الذرية الصالحة يا رب. آمين يا رب. معانا اتصال. السلام عليكم. محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. نعم شيخي إن شاء الله. والذين لا يشهدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله يفتح عليك. شكرا لك يا شيخ محمد. ناخذ اتصال من معنا. طه من العراق. تفضل يا طه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سورة الشعراء. نعم نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طاسين بدون الهمزة. طاسين ست حركات. ها طاسيم ميم. طاسيم ميم. لا ست حركات. تلك آيات السين. الكتاب المبين. يا طه السين والميم ست حركات مدهم أطول من اللي مديت. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لا تفضل. لعلك تتخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قطع الاتصال. ناخذ سعيد من الامارات. تفضل يا سعيد. يا مرحبا يا شيخ. حياك الله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني لاجلك. جزاك الله الف خير يا رب. الله يبارك فيك امين. هاي اربعه شيخ؟ نعم. ان نشا. ان نشا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. زوج كريم.

أعزائي المشاهدين، لم يبقى معنا إلا أن ندعو الله عز وجل في هذه الساعة المباركة من آخر ساعة في الجمعة أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله عز وجل أن يعطينا من الخير فوق ما نرجو ونعوذ به من الشر فوق ما نحذر، والحمد لله رب العالمين. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع في روضه فلنشرع رد المعي رد المعي رد المعي رد المعي رد المعي رد المعي وادعوا عسى يا آية أن تشفع.